مجنون ليلى. انا مش مصدق اي حاجه من اللي انت بتقولها. انا اكيد في كابوس. هو ده اللي حصل يا وليد بيه. يعني حرام يا ابراء؟ مش بالضبط يعني. واحد سرق 30 مليون جنيه من البنك، عايز نسميه ايه؟ انت وافقت على العمليه عشان نظبط بيها نفسنا وبعد كده نبقى في السليم. نظبط نفسنا بفلوس الغلابه؟ مفيش حد غلبان معاه فلوس يحطها في البنك. يعني جاكي مش خطيبتي؟ لا، جاكي هي اللي عرضت علينا العمليه دي وقعدت تتحايل عليك باماره لما كانت بتقولك يا عنبتي. وشفيق ابو نضاره ليه دخل في الموضوع ده؟ اللي اعرفه ان اسمه البرنس وجه المؤسسه يهتتني عشان خاطر ياخد الفلوس والتمثال التهب. يبقى اكيد هو اللي ورا البلاوي اللي بتحصل. طبعا هو، عشان كده انا اضطريت اقولك على الحتوته من طقطق لسلامه عليكم. يا ريتك ما قلتلي يا ابراه، يا ريتك، يا ريتك كنت سبتني على عماية يا اخي. ما هو هيفضلوا ينخروا وراك لحد ما تديهم الفلوس. ما هي المصيبة ان انا مش فاكر الفلوس فين. سيبني يا ابراه، سيبني لوحدي دلوقتي. انت زعلان مني يا استاذ وليد؟ مش عارف ازعل منك ولا ازعل من نفسي. انا وعيت على نفسي في الدنيا لقيتني بشتغل مع المعلم ابو عقلة. انا ما اخترتش السكة دي، انا كنت مسلوط الارادة. امشي اطلع برا، اطلع برا يا ابراه بكلامك المنعكش ده. ربنا يسامحك يا ابويا، ربنا يسامحك. دلوقتي يا برنس، احنا جات لنا نشرة من البنك المركزي بارقام الفلوس اللي اتسرقت، وطبعا النشرة دي توزعت على كل البنوك. معقول يعني هيك راحت علينا المصاري؟ حتى لو عرفنا مكانها ما راح نعرف نتصرف فيها. وانت فكرك يا مرسي ان انا مش عامل حساب حاجة زي دي؟ طب نورني يا برنس. ما تشغلش دماغك، الخطة موجودة ومتظبطة، المهم ان احنا نحط ايدنا على الفلوس. وهي فين الفلوس دي؟ نفسي اخدهم في حضني. انا عندي امل ان وليد يكون حطهم في الشقة القديمة. والمجموعة الجديدة من الرجال جاهزين وتحت امرك. ولما انتوا عندكوا الكم الهائل ده من البلطجية، ليه دخلت وليد ورجالته في سرقة البنك؟ لسه بدري عليك يا مرسي عشان تفهم عالم الإجرام ده، فيه تخصصات. لو كنا بعتنا رجالتنا كان زمانهم اتمسكوا من قبل ما يحطوا رجليهم في البنك. بس رجال وليد نفذوا العملية وأحسن من أي عصابة عالمية. المهم أنا عايز الرجال يجيبوا عربية نص نقل ويحطوا في العربية انتريه وأوضة نوم ويطلعوا الشقة على انهم بيوصلوا عفش جديد لوليد، وبعد كده ينفذوا العملية. خلاص اوكي برنس. انا كان عندي سؤال محيرني يا برنس. اها اسأل يا مرسي. في درجة قرابة من بعيد او قريب لسيادتك من الكابوني؟ انت ذنبك ايه بس يا رنا؟ يا حبيبتي الغم طالنا من يوم ما عرفنا طريق المخروبة مؤسسة ابو عقلة منه لله. بقول ايه يا ماما، بلاش اخواتي يروحوا المدرسة اليومين دول لحد ما يقبضوا على العصابة. محدش هيقدر يمس شعرة من اخواتك وانا عايش. يا اخويا قول بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتطلع لنا منين كل شوية؟ ايه الغلب ده؟ انا منتشر في كل شبر في البيت عشان الامن والامان. طب كني شوية عفريت العلبة واقعد كده على جنب. ها قلتي ايه بقى يا ماما؟ سميها كلامها مزبوط يا تنت، الناس دول وحوش وما عندهمش رحمة. بصي يا حبيبتي الرأي رأي اخوكي، لما يخرج من الصومعة بتاعته نشوف هيقول لنا ايه. عايزين اقول ايه يا ماما؟ قولي اي حاجة يا حبيبي، المهم ان اطمن عليك واعرف انك بخير. اطمني يا ام وليد، اطمني، ابنك ظهره ما بيتحنيش بسهولة. معاش اللي يحن ظهرك. وينحني ازاي يا وليد بيه واحنا كلنا واقفين في ظهرك؟ ما تدي الواد ده حسابه وتروحه بقى، انا اتخنقت. ياما ابراه غلبان زي حالتنا، اعتبريه جه مع العفش. بقولك يا وليد، انا عايز اقعد البنات من المدرسه. ليه ان شاء الله؟ خايفه عليهم لحبه عيني. الكلام ده بيجرحني وبيشكك في قدراتي الامنيه. طب اسمع يا سياده اللواء، من بكره تاجر ميكروباص مخصوص لتوصيل البنات المدرسه ويكون في حراسه مشدده، فاهم؟ اخيرا دماغك اشتغلت يا وليد بيه، وحشتني اوامرك، ده انا كنت عايش من غيرك حافي. مجنون ليلى. انا هفضل مستنيها كتير كده يا طنط. يا ابني ما قلتلك انها نايمه. ما انا بقالي نص ساعه اهو واقف، يعني المفروض تكون صحت. ما هو ما فيش حد عاقل يا ابني يجي لحد الساعه 7 صباحا عشان يفرجوا على ديكور المطعم. انا ما عنديش وقت ولازم ارد على مهندس الديكور النهارده عشان يبتدي شغل. لو خدت راي سليمان هتزعل. سليمان ده ايه يا ابني؟ لا طبعا لازم تاخد رأي خطيبتك. لكن قول لي يا حازم، هو انت لازم تاخد رأي اي حد؟ ما ينفعش انت تفكر بدماغك يا ابني. انا شخصية مترددة يا طنط. والشخصية المترددة دي من الصعب انها تاخد قرار، ودي اهم مقاومات الفشل. اتفضل يا طنط، اهي المحاضرة ابتدت. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا روح ماما. حازم بقاله نص ساعة مستنيك يا بنتي. خير يا حبيبي، ايه اللي صحاك بدري وجاي تقلق منامنا على الصبح؟ انا ما نمتش من امبارح يا ليلى، من ساعه ما خدت التصميم مهندس الديكور وانا حاطه قدامي ومش عارف اخد قرار. طب اقوم اعمل لكم الفطار عشان تعرفوا تاخدوا قرار. يا رب صبرني. ابراها ابراها. ايوه يا وليد. فيه ايه يا سياده اللواء؟ انت جاي تحمينا ولا جاي تنام عندنا؟ يا ابو اقصى، اصل عيني خفلت. ده مين الكازر ده اللي بيخبط علينا دلوقتي يا وليد بيه؟ منزل وليد حمدان. طب انا بعد اذنك بقى رايح الحمام. ايوه انا وليد حمدان. سعاده الباشا، ايه الرائد صلاح عايزك في الاسم. طب بقول لحضرتك يا حسول، تقريبا كده في حرامي عندنا في الحمام، ممكن ناخده معانا بالمره؟ مش من اختصاصي. هو انت اختصاص حضرتك ايه لمؤاخذه؟ في ايه يا وليد؟ مين الجدع اللي لابس عسكري ده؟ هيكون مين يا امي؟ واحد لابس عسكري يبقى اكيد عسكري. وده عاوز مننا ايه؟ الرائد صلاح عايزني في الاسم. اعملي كوبايه شاي لحضره الصول عقبال ما البس. حاضر. بقول لك ايه يا حضره الصول، والرائد صلاح قبض على حسابة البنك. مجنون ليلى.